غمام ضللتنا بالوفاء وسحابا امطرتنا بالعطاء وسماء سقت الكل فما فرقت بين دماء ودماء فرقت بين دماء ودماء أسهرت الجفون يا ما قرأت الرضا بين العيون وعلى الطالب أسهرت الجفون ووسعت الرأي والآخر يا قوس طيف من معان وفنون قوس طيف من معان وفنون مبادئ صعبة لكنما كل شيء لمبادئنا يهون اتحاد الصف والنهج القويم اتحدنا كلنا متحدون المبادئ صعبة لكنما كل شيء لمبادئنا يهون اتحاد الصف والنهج القويم اتحدنا كلنا متحدون ينصر الله من على الخير التحال من جمايل حجبت شمس النهار.